إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربي تكتت أمني إرقما إسا محمد اتأمني وان قاري ربين اتأجج دلقي هم تؤرى فقاتي لهم جنات جنة هدو ربي براك أبن مسنو باي جنة كيساك أبن تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنوتا لغوتن أولي قد كيساياتو ذلك الفوز الكبير وانسن أرغتون ملكي قدؤ إن بطش ربك هم نت ربي كيتي بلليسا يوفت نما إستك فربلليسو لشديد أكان جبدؤو بك اتجلابيا هنجرتو وانهن دتن إساتي إنه هو يبدئ ويعيد ربين اسمكا وهند جلق أبي أومي جراتشسي أجيسو أما اللي اسم كان إيغدؤني نما جراتشسي أبرئي نما باسي أكدرت نما ديبس وهو الغفور ربين إِذَا نَمَا غَرَ إِسَادَ بِأَرَارَ بَرْبَادِ أَرَارَمُ الْوَدُود رَبِّن إِذَا نَمَا دُبِّي إِسَاد أَغَيُّ جَالَتِ كَرَامَاكِ النُّوف ذُو الْعَرْشِ رَبِّن إِذَا أَرْشِي وَهُنْدَ الرَّغُدُ أُومِكْ أَبُو الْمَجِيد كَن وَان إِسَان هِمَّلَ هُنْدَ الرَّغُدَتِ تَكَّا كان أرشي وان إني أومي هند كيسا أكان قد أوك أبو جيتشو فعال لما يريد ربين وان فئد لغا وان إسدت أبسيس هنجرو هل أتاك حديث الجنود يا إرقماخ يا محمد أدون شفرا يوكا أشكرتكو سي أفتي تكا سيجيسي فرعون وثمود أشكر سن كان فرعون تيفي كان سمودي ودون إساني فرعون موت مصر نبي موسى خجب سيستي سببا سنين ربين إسبليس أمني سموديس نبي صالح خجب سيسنيتي سببا سنين ربين لفر إسان بلّيس دوب ربين وانفئ هجتا نمني ما أكس إسان قوتجئ إسا قافتهن جرو أكسما أرمن بمحمد خجب السيس ربين يوفئ لفر فتأ نمني إساني درمته إِرَّا أَوْ هِنْجِرُوا بَيْخَا جَتْشُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب هَاتَيُوا وَرِّ رَبِّ اتِّكَفَرِ وَالرَّبِّينَ أُدَيْسِ خِجِبْ سِيسُ أُتِّجِرَ أُدُمَ بَيْخَنُوا مُرُمَ أَتِّجِرًا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ دوب ربين دنديتي إسات درا دوب إساني مرسجرا بك اتجلابيا هنكبا بل هو قرآن مجيد وننتي إرقماخين محمد الرتبوف نسن قرآن قدأ خبجم في لوح محفوظ قرآن لوح المحفوظ كسجرة لوح المحفوظ سمي تربيس آقبا كلينس كسجرة لوح المحفوظ شيطان في اتواء دأو في إرّا إرئس أرّا تيفما إرن إسا هنج سمين لفرّا ألفقاتو بل إن إسا bayarra hanga dhiyatti duuba qur'aanni lawhal mahfuuz irratti katabamee achirraa fuudhamee nabi Muhammad irratti bu'ee namni qur'aana dhugu oomsee waan inni je'utti dalage addunyaa aakhiraa milkaaye darsiin 390 jaheysoodhaa hangan.